إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا أترككم مع هذه الأمسية والزميل حمزة المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله منشئ الأيام والشهور، مفني الأعوان والدهور، ميسر الميسور ومقدر المقدور، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله في صبح وإمساء على ترادف إنعام وآلاء. الحمد لله حمدا أستضيء به في ظلمة الجهل من شك وإغواء. الحمد لله حمدا أستعيذ به يوم القيامة من نار ورمضاء. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين والشفيع يوم الدين. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا إمام التقى، يا خير من وطئ الثرى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد التجارة مع الله بقرية نامول مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ثواب الأعوام وفي أفور الأزمنة عبرة وتذكرة للمتذكرين وآيات للمتبصرين. سنوات تمضي وأيام وشهور تنقضي، العاقل من جعل ذلك سبيلا للتفكر وميدانا رحبا للتبصر. الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي وتنقضي سريعا، هي محط أعمالنا ومقادير آجالنا. فانظروا إخوتنا في رحاب الإيمان لأنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال، اغتنموا في حياتكم صالح الأعمال قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيقال هيهات فات زمن الإمكان وحصل الإنسان ما عمل من خير أو عصيان. إخوتنا في رحاب الإيمان خير استهلال لهذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد التجارة مع الله بقرية نامول مركز طوخ بمحافظة القليوبية. خير استهلال القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الله نور. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء في وإقام الصلاة

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى القارئ الشيخ محمود محمد الخشب هنا بمسجد التجارة مع الله بقرية نامول مركز طوخ بمحافظة القليوبية. العلم حياة القلوب ونور الأبصار وقوة الأبدان. الآن نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ عبد اللطيف خضر من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الأمر أمره والكون كونه ولا إله غيره، عليم بالنوايا خبير بالطوايا، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على المختار من مضر وصاحب الروضة الغناء والحجر، ما بين منبره والقبر قف أدبا، وصل في الروضة الخضراء وابتهلي يا رب. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الكرم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الأيام نتطلع جميعا إلى أن نعيش بالحب وبالسعادة وأن نتعاون على البر وعلى التقوى لا على الإثم والعدوان. يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الحب ويحضنا على الود وينهانا عن الغضب، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام الحاكم بسنده عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه آواه الله إلى كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب ستر. والحديث رواه الإمام الحاكم. هذا الحديث الشريف يشخص أمراض ويضع العلاج الناجع من عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الإمام الحاكم يروي بسنده الصحيح عن حضرة الحبيب المعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه، أي ثلاث خصال، ثلاث صفات، من توفرت فيه هذه الصفات الثلاث: آواه الله إلى كنفه، أي كرمه الله وستره الله وقربه الله وكان في رعاية الله. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ آواه الله إلى كنفه. فإذا كان الله عز وجل آوى حبيبه حين كان يتيما، فإن الله يؤويك إلى رعايته وكنفه إذا توفرت فيك هذه الخصال. آواه الله إلى كنفه وستر عليه برحمته. الويل لنا إن لم يسترنا الله سبحانه وتعالى، فذنوبنا كثيرة وآثامنا عظيمة وأفعالنا لا يعلم الإخلاص فيها إلا الله الواحد الأحد. لنا أعمال ظاهرها الصدق وباطنها لا يعلمه إلا الله. ولذلك الخصال هذه إذا توفرت في الإنسان آواه الله إلى كنفه وستر عليه برحمته. يعني أنا قد أفعل أفعالا لو كشفها الله عز وجل لكان الأمر خطيرا، لكن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده برحمته. إذا عادوا إليه ودخلوا في معيته وستر عليه برحمته وأدخله في محبته، أدخل الله عز وجل هذا الإنسان في محبته. وإذا أحبك الله عز وجل فلا بغض لك من أحد، لأن الله عز وجل إذا أحب فلانا نادى في أهل في ملائكته: يا ملائكتي إني أحب فلانا فأحبوه. فضوضع له المحبة في ملائكة الله وعند ملائكة الله. فإذا أحبك الله وأحبك الملائكة نادى مناد: يا أهل السماء إني أحب فلانا فأحبوه، فتوضع له المحبة في أهل السماء. ثم ينادي مناد من قبل الله عز وجل في أهل الأرض: يا أهل الأرض إني أحب فلانا فأحبوه، فتوضع له المحبة في أهل الأرض، فلا يراه أي واحد إلا أحبه بفضل الله عز وجل. وصدق من قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالأرواح الطيبة تنجذب إلى الأرواح الطيبة، والأرواح الشريرة تنجذب إلى الأرواح الشريرة. قد ترى إنسانا في بلد غير بلدك أو في دولة غير دولتك، ثم تتفاهم وتسعد به في لحظات. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب المحبة لهذه الروح، وكتب المحبة لروحك، فأنت محبوب من الله وهو محبوب من الله. وإذا التقى المحبوب مع المحبوب صار في معية الله تبارك وتعالى الذي وفق بين الأرواح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا صاحب دين إلا عنه سددته. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد بين صفوفنا، وأكرم من كان سببا في جمعنا في بيتك هذا يا رب العالمين. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى هذه الكلمات الطيبة من فضيلة الشيخ عبد اللطيف خضر من علماء وزارة الأوقاف. الآن نصل إلى ختام فقرات هذه الأمسية مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلزم حمى الله، إلزم حمى الله، تسلم إلزم حمى الله، تسلم من خطاياك واطلب رضاه لكي تسعد بأخراك. لا تترك النفس، لا لا لا تترك النفس للأهواء تسقطها في هوة الإثم والذنباب. مولاك وقدم الخير، وقدم الخير لا تبخل به أبدا. أنفق فلا تدري يسراك بيمناك، وصن لسانك، وصن لسانك، وصن لسانك عن فحش يدنسه، وأحسن الظن في هذا وفي ذاك. الله الله ربي لا فهو الإله هو الإله بأرضه وسماه. انظر رعاك الله من خلق الوجود الحي من سواه. انظر رعاك الله من خلق الوجود الحي من في ثوبه الفتان من لفه في ثوبه الفتان من حلاه في عيني من جلاه. يبعث الأنوار من قلب الدجى من يبعث الأنوار من قلب الدجى والليل أطبقت المخاوف فاغ. سألت قلبي والرياح تغزني فأجابني إلجأ إليك تراه. من يبعث الأنوار من قلب الدجى من يبعث الأنوار من قلب الدجى والليل أطبقت المخاوف فاه. من يسعف الملهوف من يسعف الملهوف في ويلاته ويجيب مضطرا إليه دعاه. من علم العصفور يبني عشه من علم عصفور يبني عشه من علم العصفور يبني عشه ويزود عنه بروحه ودماغه. سألت قلبي والرياح تغزني فأجابني إلجأ إليه تراه. أطع المدبر للأمور جميعها أطع المدبر للأمور جميعها واذكره تسعد دائما برضاه. بادر بتأدية الفرائض خاشعا لمن الذي رباك في نعماه. طب من جميع الذنب توبة نادم يخشى العقاب وما جنته يداه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. إخوتنا في رحاب الإيمان بهذه الابتهالات والتي قدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية من مسجد التجارة مع الله بقرية نامول مركز طوف بمحافظة القليوبية. لكم تحيات الزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية وتحياتي حمزة المسير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.